بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني، واحنا المفروض وقفنا عند اقتباس لكرولوس هيبتدي يرد فيه على كلام ارميا، والمفروض انه هيبدأ يجيب نصوص بتدل على ان المسيح هو اله حقيقي مستحق العبادة والكلام ده كله. لكن انا في بس حاجات انا معلقتش عليها ونسيت ان انا عندي يعني تحضير لهذه المحاضرات، فهفوت بس على اقتباسات على اساس اني اذكر بهذه النقاط يعني اللي كان المفروض اشرحها في الاقتباسات القديمه. طيب، دي نصوص انا مفروض شرحت زيها يوحنا 8 ويوحنا 5. لما جه في الاقتباس بتاع ارميا في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحه رقم 1 و2، لما ارميا بيتكلم عن الاريوسيين بيقول: فما هو الامر الذي يجعل المعارضين يؤمنون بان الله واحد الذي هو الاب وانه اله حق ولا يحسبون معه احد اخر بالمره؟ فقلنا ان هو ده اعتقاد الاريوسيين، فهو مفروض ارميا بيقول لكيرلس ايه بقى اللي مخليهم يثبتوا على هذا على هذا الاعتقاد. فتكلمنا على ان الله واحد، المفروض لو كان الكتاب المقدس بيعلم بالثالوث كان قال الله ثلاثة، ما كانش قال الله واحد. وان الله واحد المقصود به ان الله شخص الهي واحد اللي هو الاب بالنسبة للاريوسيين، وهنبقى نتكلم فيما بعد عن استخدام لفظ الجلالة الله اللي هو احنا شرحناه في الاقتباس الثاني. هنا في العبارة لما بيقول ولا يحسبون معه اخر، ده جبنا سيرة نص يوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فقلنا أنه الإله الحقيقي وحدك أو الإله الحقيقي الوحيد، والكلام موجه للآب، ده معناه أن ما يكونش معاه آخر اللي هو الإبن أو الروح القدس. وقتها لو معاه الإبن أو الروح القدس مش هيكون وحده، هيبقى معاه آخر. هنا مفروض في يوحنا 5:31-36 النص ده على لسان المسيح بيقول ان الاب بالنسبة للابن اخر والابن بالنسبة للاب اخر، على اساس النص بيقول ولا يحسبون معه اخر اللي هو الاب، ما بيحسبوش مع اخر. الاخر ده بالنسبة للاب، الابن يعتبر اخر والروح القدس يعتبر اخر. في يوحنا 5:31-36 بيقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر. يعني الابن بيقول اللي بيشهد لي آخر، واحد تاني آخر. طبعا أنا علقت المرة اللي فاتت وقلت إن النصارى بيقولوا إن الابن بالنسبة للأب آخر كأقنوم، لكن مش آخر في اللاهوت. ده كلام فاضي، احنا مش في صدد الكلام عن هم واحد في الجوهر ولا مش واحد. أنا بالنسبة ليك آخر رغم إن احنا واحد في الجوهر، احنا لينا بالتعددية، وإن الله واحد بينفي تعددية في الذات الإلهية. ده المهم بالنسبة لنا. فهل الكتاب المقدس بيقول إن الآب بالنسبة للابن آخر والابن بالنسبة للاب آخر وهكذا؟ فلو قلنا إن الله واحد الذي هو الآب، يبقى ما ينفعش يكون معاه ابن، ما ينفعش يكون معاه روح قدس؟ أو الكتاب المقدس بيقول كده. فالعدد 6:32 من يوحنا 5 بيقول الذي يشهد لي هو آخر اللي هو الآب، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الأب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الأب قد أرسلني. يعني في وسط السياق إن هو رسول من عند الأب، وإن الأب هو الإله الذي أرسله، وهو بالنسبة للابن آخر. برضو في يوحنا 8:14-18 دي أنا شرحتها، بس لعلي ما قلتش شواهد النصوص اللي فيها. المسيح بيقول في يوحنا 8:16: وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني. فدي ماشية مع النص بتاع أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. فلو الاب مع الابن يبقى ما هوش وحده، يبقى ده شرك. وانا دايما بقول ان النص ده بتاع يوحنا 17:3 هو المقابل لقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم دي اللي هي موجوده في يوحنا: ابي وابيكم والهي والهكم. اللي هو انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فهنا هنا لما بيتكلم عن الحياه الابديه اللي هي الجنه، لو انت اشركت يعني جعلت مع الاب اخر مش هتنال الحياه الابديه، هو نفس المعنى. لاني لست وحدي، ده في يوحنا 8:16، بل انا والاب الذي ارسلني. وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهاده رجلين حق، فده معناه ان الاب والابن بمثابه رجلين في حياتنا، يعني اثنين عدديا. فانا بيقول يوحنا 8:18: انا هو الشاهد لنفسي، ادى اول واحد عدديا ويشهد لي الاب الذي ارسلني. يبقى كده اثنين عدديا. يبقى المفروض عقيده الاريوسيين ان هم بيقولوا ان الله واحد الذي هو الاب، وانه اله حق ولا يحسبون معه اخر بالمره، ده مبني على الكتاب المقدس، لا شك في هذا ولا ريب. فاثبتنا من الكتاب المقدس ان الابن اخر بالنسبه للاب، اثبتنا في الكتاب المقدس ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد، وما دام هو وحيد يبقى ما ينفعش يكون معاه الابن ولا الروح القدس. النصوص دي تعتبر من اهم النصوص التي تبين ان الثالوث فيها تعددية حقيقية، وان ده ضد الكتاب المقدس، وان الله بحسب نص العهد الجديد على لسان المسيح الله واحد فقط، الاب وحده هو الاله الحقيقي. طيب في برضه في نقطة انا نسيت اقولها بالنسبة للاقتباس اللي انا معنونه لفظ الجلالة الله واستخدامه عند النصارى. لما جه ارميا بيقول كيرولوس بيقول ان الاريوسيين بيقولوا عن الابن ان هو الله، حتى لو كان يدعى الله. ده كلام ايه؟ ارميا. ان ارميا بيقول هم بيقولوا ان الاب هو اله حقيقي، غير ان الابن ليس كذلك حتى لو كان يدعى الله. فكيرولوس قال لك ازاي ولاد المشركه دول يدوا للمسيح اسم من أسماء الألوهية وهو ليس إلها حقيقيا يستحق ذلك. فاحنا جينا بقى، نسيت أنا أعلق على مسألة لفظ الجلالة الله، وإن الكتاب المقدس ما بيعلمش إن لفظ الجلالة اسم علم على ذات الإله لا يسمى به غيره، وإن في ناس كتير جدا في الكتاب المقدس يسموا الله، ومع ذلك هذا ليس دليل ان هم يستحقوا العبادة او انهم آلهة حقيقية. ودي من ضمن النقاط اللي انا بقول عنها ان هي بتبين مدى الضلال اللي الكتاب المقدس فيه، او اللي بيتخذ الكتاب المقدس كمصدر يأخذ منه العقائد قطعا ولا شك سيضل. ليه؟ لان احنا بنوصل لدرجة ان الكتاب المقدس بيقول عن ناس الله لكن هم مش آلهة يستحقوا العبادة. فبنوصل لدرجة ان حتى لو دي نقطة مهمة، ان حتى لو المسيح اتقال عنه الله في الكتاب المقدس، يبقى ده مش دليل قطعي الدلالة ان هو اله حقيقي مستحق العبادة. ليه؟ لان الكتاب بيطلق على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ان هم الله، ومع ذلك احنا عارفين ان هم ليسوا آلهة مستحقين للعبادة. أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. ده أشهر نص أنه بيتقال عنهم آلهة. آلهة هنا في العهد القديم باللغة العبرية لفظة إلوهيم، ولفظة إلوهيم دي المفروض اسم من أسماء الإله، اللي هو مذكور في أول نص في سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض. النص ده بيقول برشيت برا إلوهيم، أو برأ إلوهيم، يعني برأ أو خلق، خلق إلوهيم السماوات والأرض. فهم ترجموا إلوهيم بالعربي الله، على أساس أن المقصود بإلوهيم في هذا النص هو الإله الحقيقي المستحق لعبادة. وعند العرب أو في المجتمع الشرقي اسم هذا الإله الحقيقي المستحق لعبادة هو الله، فاروح شايل الوهيم العبري احط مكانه الله اللي متعرف عليه في الشرق الاوسط. طبعا انا قلت قبل كده ان لفظ الجلاله الله قد لا يكون موجود في العهد القديم العبري ولا في العهد الجديد اليوناني. هو قطعا ولا شك غير موجود في العهد الجديد اليوناني، قطعا ولا شك. في بعض الإخوة بيقولوا لا، كلمة الله موجودة في بعض النصوص في سفر دانيال عشان مكتوب بالأرامي، وهو اسم معروف في اللغة الأرامية. وقلت قبل كده أن عند النصارى في كتاباتهم المقدسة باللغة الأرامية والسريانية مستخدمة لفظ الجلالة الله. يعني ما ينفعش مسيحي يدخل في باب ان الله ده مثلا اسم اله وثني كان معروف عند العرب، واحنا ما بنعبدش الله، بنعبد يهوى او بنعبد الوهيم والكلام الفاضي ده. لا، لفظ الجلالة الله كان معروف عند المسيحيين ومعروف عند اليهود، معروف عند اليهود في كتاباتهم المقدسة التانية المختلفة ان الله ده اسم من اسماء الاله. والنصارى عندهم في كتاباتهم المقدسة السريانية والارامية قبل الاسلام كانوا بيستخدموا لفظ الجلالة الله. ايه؟ السؤال ده ان هم يعني عارفين اسم الله قبل الاسلام. قبل الاسلام معروف في مخطوطات البشيطه والسريانيه، دي ترجمه للعهد الجديد موجوده من القرن الخامس قبل الاسلام بتستخدم لفظ الجلاله الله، والترجمات السريانيه القديمه من القرن الثالث الميلادي بتستخدم لفظ الجلاله الله، وفي كتابات يهوديه قديمه سواء في الترجوم او التلمود او اي مصادر تانية متعارف عندهم ان الله اسم من اسماء الاله. طيب يعني ما فيش مشكله. في بعض الناس بس بتحبك على نقطة دول سرقوا لفظ الجلالة من عندنا، هم ما عندهمش الله، هم عندهم يهوى. يعني الأمر مقبول إن اليهود يستخدموا لفظ الجلالة الله لو هيترجموا للعربي، أو النصارى يستخدموا لفظ الجلالة الله لو هيترجموا للعربي، ومش بالضرورة نقول دول سرقينهم من عندنا. ده كأننا بنقول إن قبل الإسلام ما كانش في حد يعرف لفظ الجلالة الله، وهذا خطأ في بحسب اعتقادنا. المهم نرجع تاني بقى لنقطة ان لفظ الجلالة الله او المقابل ليها في العبري إلوهيم او في اليوناني ثيوس. المفروض كلمة إلوهيم انا فهمي لهذه الكلمة معناها ان هي متكونة من شقين، إلوهيم، إلوه من كلمة إله يعني، وإيم ده للتعظيم. وممكن أوصل بالتطرف في فكري أنا إن أنا أقول إن الله هي إله، بس في فرق في النطق. يعني السريان ما بينطقوش الله زي ما احنا بننطقها بالظبط، ممكن ينطقها الله أو إلوها أو فهم إزاي، فيها انحراف في النطق، لكن هو يقصد لفظ الجلالة الله. فأنا كمنحرف بقول إن ممكن إله دي توصل لدرجة إن هي الله بس في اختلاف في النطق، فيبقى إلوهيم المقصود بيها الله العظيم. في بعض النصارى بقى هم اللي حقيقة منحرفين فكريا، بيقولوا إن إيم دي للجمع، فإلوهيم إله يعني إله، إيم يعني آلهة، يبقى إلوهيم تساوي آلهة، إشارة للثالوث. ده كلام ناس مجانين. هم عندهم مش مشكلة يثبت الشرك، هو هنا بيثبت التثليث عنده، مش مشكلة الشرك. آلهة مين؟ اللي هو الأب والابن والروح القدس، جمع حقيقي تعددية حقيقية، فما فيش مشكلة لما يتقال عنهم آلهة. طبعا اليهود بيردوا على الكلام ده لأن دي فزلكة مسيحية حول مصطلح عبري موجود في كتاب اليهود. فاليهود بيقولوا لا، إلوهيم حتى لو كانت لغة ده الإيم دي بتستخدم للجمع، لكن هي مقصود هنا جمع التعظيم. يعني زي ما بيتكلم الله عز وجل عن نفسه بصيغة جمع في اللغة العربية بالتعظيم، إن كنا فاعلين أو حاجات زي كده، وإن نحن حاجات زي كده. فبنفس الطريقة المقصود بها تعظيم الإله. فأنا تفسيري ده بغض النظر عن إله هي الله، لكن اللي هيكون مقبول أكتر وفي مراجع مسيحية كثيرة ويهودية أيضا ان اله معناها اله، وايم للتعظيم يبقى الاله العظيم. في البدء خلق الاله العظيم السماوات والارض، اشاره لله. المشكله بقى اللي احنا فيها ان الهيم دي بالعبري، ومقابلها في اليوناني كلمه ثيوس او ثيوس. ثيوس معناها اله، لكن هي تساوي جاد بالانجليزي اللي ممكن تطلق على اي معبود سواء بحق او بباطل. يعني ثيوس ما هوش اسم علم للذات الالهيه اللي هو لا تطلق الا على الاله الحقيقي، لكن هي الكلمه اليونانيه المقابله لاله او جاد اللي ممكن تطلق على اي كائن يعبد وخلاص سواء بحق او بباطل. ساعات كانوا بيفرقوا ما بين هل المقصود الاله الحقيقي او واحد بيطلق عليه اله لاي سبب من الاسباب. الفرق ان هم يحطوا اداه تعريف، يبقى هو ثيوس باداه التعريف يبقى ده للاله الحقيقي. لو ثيوس من غير اداه تعريف سواء مفرد جمع مش ايا كان من غير اداه تعريف بنتكلم على اي حد تاني. ايوه لما يعمل بالانجليزي الجي كابيتال يبقى المقصود جاد المستحق العباده، لكن سمول جي. طبعا الحوار ده مش موجود في اليوناني والعبري بتوع زمان. العبري اصلا زي العربي ما فيهوش كابيتال وسمول، ما فيش حاجه عندنا اسمها كابيتال وسمول في العربي. وفي العبري كمان، في اليوناني فيه بس ده الحديث. زمان كان كل الحروف بتتكتب كابيتال لتر في كيفيه كتابتها في المخطوطات القديمه. يعني في المخطوطات القديمه كان كل الكلمات مكتوبه باحرف كبيره، وما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات، وما كانش فيه علامات ترقيم. فما ينفعش يقول لك اصل ده النص مكتوب الثيتا كانت كابيتال ولكن التانية كانت سيتا سمول، فهنا يقصد ما كانش فيه كلام ده في المخطوطات بتاعت زمان. فبالتالي كانوا بيفرقوا بأداة التعريف بس. طيب النقطة بقى اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها، إن كان ساعات بيطلق على بعض الناس لفظ الجلالة عندهم أو إلهيم أو ثيوس للدلالة على أن هذا الشخص الذي يطلق عليه إلهيم أو ثيوس له نوع من أنواع السلطان أو القدرة أو القوة أيا كان. فكان مقبول عندهم أنه يطلق على نبي من الأنبياء أنه هو إلهيم أو ثيوس بمعنى أنه هو له سلطان أو قوة. في العبري أو اليوناني مش تفرق، ما احنا عندنا العهد القديم العبري وقصادها الترجمة السبعينية يوناني، فبنقدر نشوف عادي يوناني وعبري اليهود كانوا بيعملوا ايه، وعندنا العهد الجديد يوناني وفيش مشكلة. فمثلا عندنا في العهد القديم النص المشهور انه اطلق على موسى انه هو إلهيم، وفي العهد القديم اطلق على القضاء انه هم إلهيم، وفي العهد الجديد بنلاقي ان الشيطان بحسب بقى خلاف في التفسير الشيطان ايضا اطلق عليه ثيوس على اساس ان هو له سلطان والي دفع هذا السلطان كله ومجدهن واعطيه لمن اريد، اللي هو النص بتاع التجربة على الجبل. اللي انا عايز اوصله في النهاية ان حتى لو كان يدعى الله بغض النظر هل ده ثابت في كتاب مقدس ولا مش ثابت، لان احنا هنناقش هو حتى ده ثابت في الكتاب المقدس انه يدعى الله في الكتاب المقدس، الله بمعنى هوسئوس مثلا او بأداة التعريف ده موجود في الكتاب المقدس، وحتى لو موجود هل ده دليل انه اله حقيقي مستحق العبادة؟ لا، لان هو وغيره اتقال عنهم ان هم آلهة او إلهيم أو ثيوس أو اتقال عنهم إن هم الله. يعني خلي بالك احنا مش بنتعامل مع عربي، بنتعامل مع يا عبري يا يوناني. فعندك عبري إلهيم، هل إلهيم دي بتطلق على أي حد؟ بتطلق عادي. يبقى كون إن المسيح لو اتقال عنه إلهيم ده مش دليل إن هو الإله الحقيقي مستحق العبادة. هل ثئوس اتقالت عن الإله وعن غير الإله؟ يبقى لو المسيح اتقال عنه انه ثئوس مش بالضروري معناها ان هو إله حقيقي مستحق العباد. فهم بيقولوا ان الآب هو إله حقيقي غير ان الابن ليس كذلك حتى لو كان يدعى الله. فإن أنا كاتب ان نجد في العهد القديم نصوصا كثيرة تطلق على المخلوقات لفظة إلوهيم المستخدمة في التكوين واحد واحد. التكوين واحد واحد اللي هو في البدء خلق الله السماوات والأرض. بنلاقي بدل الله لما بنرجع للعبري بنلاقي إلوهيم. فإن المفروض اللامد بيبقى عليها زي علامة كده على أساس إن هي مضمومة. إلوه دي كده من ثلاث حروف الألف واللامد والهاء، ودول آخر حرفين اليود والمم اليم ده كويس. فهي الواو دي في العبري هي تبع تشكيلة مع اللمد، لكن هي في الإساس بتبقى الإله، وبعدين بحسب تشكيل اللمد تبقى إله. طيب ناقشنا الموضوع ده في الخروج 7:1. فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. طبعا أنا مش عارف هنا حاطط الإيسورد، على بال ما الإيسورد يفتح هنبقى نبص على النصوص دي في العبري هل هي موجودة إلوهيم ولا لا. وأبسط من الإيسورد المرجع اللي موجود PDF ومتحمل على موقع مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان اللي هو العهد القديم عبري عربي بين السطور. دول مرجعين أساسيين، عهد قديم عبري عربي، عهد جديد يوناني عربي، الاثنين موجودين ومتصورين يعني. حتى بس هي المشكلة ان هي ما كانتش مفهرسة. الكتاب المقدس نسخ الكتاب المقدس بي سطرين، ده العهد الجديد، ده العهد القديم عبري عربي ما بين السطور. هنا مش هتلاقي معمول لها فهرسة. ما علينا، انا اعتقد النسخة المفهرسة كانت موجودة على الهارد. هنا عندي مشكلة ان ساعات المراجع موجودة على هارد اللابتوب ولا على الهارد الخارجي، ساعات بنس اهو. ده هنا سفر التكوين 1:1. لو جينا بصينا بس انت بتحتاج ايه؟ مرجع يعرفك هو الرسم العبري ده يتنطق ازاي او حاجة زي كده. فهنا في البدء خلق الله ده إلوهيم، بس هنا في علامات التشكيل اللي انا جايبه هنا في التكست من غير علامات التشكيل، من غير النقط دي كويس. فدي إلوهيم هو مترجمها هنا ايه؟ الله. كان في برنامج اسمه ISA Interlinear Scripture Analyzer بيجيب لك النص وتحتي اليوناني او العبري، بس اللي كان حلو فيه انه بيجيب لك نطقها بحروف انجليزي. بدي بتبقى اسمها ايه؟ Transliteration، نطق الترجمة بالنطق. فخلينا سطة بالبرنامج ده، بقى كتير جدا ما استعملتوش لان انا ما بقيتش محتاجه، لكن هو مهم للمبتدئين. هو بيتسطب في ثواني معدودات. Start application. ده Interlinear Scripture Analyzer. لو هنا بصيت ده متى 1:1. بيبلوس كاتب تحتيه بالانجليزي ايه؟ بيبلوس. ازاي بيتنطق؟ جينيسيوس يسو خريستو هيو داود هيو ابراهام. لو جبت الأولد تستمنت جينيسيس 1:1 ادي برشيت برا إلوهيم إلوهيم ايا كان، وكاتبها الترجمة بالانجليزي إلوهيم، فبقيت عارف ان الكلمة دي إلوهيم كويس. في برضو ممكن لو انت بتعرف الرسم من خلال الإيسورد نسخة الـ HOT+ اللي هو الهيبرو أولد تستمنت العهد القديم العبري لكن جنبيه علامات ارقام سترونج هتلاقيه اهو دي الهيبرو اولد تستمنت والهيبرو اولد تستمنت بارقام سترونج. تفتح كده التكوين واحد واحد ده هنا بيجيب لك الرسم العبري وبعدين ادي كلمة الوهيم جنبيها اتش 430 كاتب لك ايه الوهيم الوهيم كاتب لك نطقها بحروف انجليزي شايفها ده لو دوست كنترول وكليك هيفتحها لي في قسم الديكشنري حرف الدي اللي هو القاموس بس بتاخد التهنيجة بتاعته اهو ادي ده اصل الكلمة الوهيم الوهيم شايف ازاي يعني هنا بيكتب plural of kaza gods in the ordinary sense but specifically used in the plural علشان خاطر of the supreme god يعني جمع تعظيم بيطلق على الاله. طيب حلو كده الحوار ده برنامج الاي اس اي والاي سورد واليوناني عربي ما بين السطور والعبري عربي ما بين السطور كل دي ادوات بتخليك تقرب اكتر من تحليل النص من لغتها الاصليه. فلو جينا بقى نشوف الخروج 7-1 مش مهم نفتحه ونفتحه في الاي اس اي الخروج 7-1 ادي هنا يهوى بيقول لموسى I give you Elohim أنا جعلتك لو بصيت للعربي أنا جعلتك Elohim لفرعون هنا في العبري ما بينتهيش بالنون بينتهي بالهي فرعوه فيرو عشان كده أقرب الجزمة علي بس هنا أطلق على سيدنا موسى عليه السلام لفظة Elohim المقصود بها ايه ان انت ليك سلطان الهي على فرعون ف يعني بالمفهوم ده مفهوم فاسد طبعا من الكتاب المقدس لكن انا بقول طيب في سياق بقى ان المسيح رسول وله سلطان الهي فبعرف العهد القديم ممكن يتقال عليه ان هو الله او الهيم او ثيوس ده انسب نص تاني في المزامير 28-1 الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ده لو فتحت المزامير 82-1 Old Testament Psalms 81-1 دي مقدمة النص اهو إلهيم في هو انا بيقلب النصوص سان او سان جا انتو جاد سيت ميتش لا هو انا جايب 81 المفروض 82-1 اهو الوهيم والوهيم في النص يعني المفروض في هي مترجمة ثلاث الله قائم في مجمع الله لا هي مفروض في مجمعه الإلهي لكن هنا الآلهة دي هي إلهيم برضو في وسط الآلهة هتلاقي أهو in within Elohim he is judging في وسط إلهيم المقصود بالآلهة دول إيه القضاء يعني ناس ليهم سلطان بيستمدوا مثلا من الكتاب المقدس فإلهي فيتقال عنهم ان هم إلهين هنا النص بتاع المزامير 82-6 انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون فانا برضو لو بصيت على 82-6 اهو And I said Elohim you into Elohim. نفس الكلمة العبرية. ف فبالتالي بنوصل لنقطة ان إلوهيم بتطلق على ناس كتير. طبعا ده اشهر نصوص، في نصوص تانية غير دي كتير، لكن بنوصل في النهاية، في النهاية لنتيجة ان إلوهيم بتطلق على ناس كتير، فبالتالي ما بقتش دلالة ان الشخص اللي بيطلق عليه إلوهيم هو فعلا إله حقيقي مستحق العباد. نرجع لكلام إرميا ان الآب هو إله حقيقي، غير ان الابن ليس كذلك حتى لو كان يدعى إلوهيم أو ثيوس سواء عبري أو يوناني، حتى لو ده ثبت في الكتاب المقدس. لأن دي هتدخلنا في أن كيرولوس هيحاول يجيب نصوص مش بتقول عن المسيح أنه إله أو إلوهيم، لأن هذا لا يكفي. كان في اقتباس من كتاب أمبروسيوس أسقف ميلان أحد آباء الكنيسة الغربيين في القرن الخامس، له كتاب اسمه الإيمان المسيحي، شرح الإيمان المسيحي، كتاب كبير من 5 أجزاء، أجزاء صغيرة بس، يعني هما كتابين مترجمين في كتابين، الجزء الأول والجزء الثاني. في الجزء الثاني تكلم على مسألة، وأنا للأسف مش فاكر الاقتباس فين، والكتاب مرمي في حتة في المكتبة عندي في البيت، بس إن شاء الله هبدعبس عنه وأجيب الاقتباس بالصفحة. وقتها كنت يعني كل فترة بتعلم، فيمكن ما أدركتش مدى أهمية هذا الاقتباس، فما دونتوش، ما كنتش لسه اشتغلت في مشروع عصير الكتب والكلام ده. المهم أمبروسيوس قال إيه، لكن أنا متأكد إن الاقتباس موجود. أمبروسيوس قال إنه لا يكفي أن تقول على المسيح إنه إله، بمعنى، وأنا متأكد لو رجعت للترجمة اللاتينية أو اليوناني للنص ده لكلام الأب هلاقيه بيقول استخدم ثيوس أو إلوهيم أو كده، لكن لازم تقول عن المسيح إنه إله حقيقي. ما ينفعش تقول بس إنه إله، زي ما تقال عن الأب أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. فما ينفعش يتقال عن المسيح مجرد إنه إله. ليه؟ لأن ناس كتير في الكتاب المقدس تقال عنهم آلهة أو إنه فلان إله، أو طب يعني نعبده؟ لا، الكتاب ما بيضللش الناس، حاشا، لازم يتقال عنه إله حقيقي. طب هل المسيح يتقال عنه إله حقيقي؟ ده اللي هيحاول يبرهنه كيرولوس. علشان كده هنوصل لنقطة هامة، إن في نصوص بحسب ادعاء المسيحيين، زي مثلا يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، لكن هو ما استشهدش بالنص ده في كلامه في سياق النصوص الدالة على وجوب عبادة المسيح لأنه إله حقيقي. ليه؟ لأن أنت بتفهم ضمنيا أن النص ما قالش عنه إله حقيقي، فبالتالي هو مش قطعي الدلالة على أن المسيح يستحق العبادة، فيحاول يجيب نصوص تانية في اعتقاده. الله، في اعتقاده بيصف المسيح بانه اله حقيقي، يبقى خلاص كده ده نص قطعي الدلاله، ما دام بيقول عن المسيح اله حقيقي. هنبقى نناقش النصوص دي، هل هي فعلا بتقول عن المسيح اله حقيقي ولا لا. طيب هنا بالنسبه بقى، احنا كنا بنتكلم عن الهيم في العهد القديم، طيب بالنسبه بقى لنصوص العهد الجديد وكلمه ثيوس، قلنا ان ثيوس معناها اله، بتطلق على الإله الحقيقي بأداة التعريف للدلالة على أن ده فعلا الإله الحقيقي المستحق العبادة. كلمة ثيوس بتطلق على الآب بأداة التعريف للدلالة على أنه هو فعلا الإله الحقيقي المستحق العبادة. النص ده مجنن النصارى، وأنا أعتقد أنه من يعني أكبر أدلة الضلال اللي موجود في كتاب المقدس، إن هم مش قادرين يفهموا النص ده بيتكلم عن مين، عن الشيطان ولا عن الإله الحقيقي. النص ده في كورنثوس الثانية 4:4، وأنا قلت قبل كده أنا عارف إن النص ده عليه خلاف في التفسير، وما يجيش واحد ذكي يقول لك آه ده التعب ده بيضلل الناس ويهبش، ده أصل النص عليه اختلاف في التفسير، وفي بعض الاباء قالوا كذا، بعض الاباء قالوا كذا، وفي بعض الاباء استنكروا كذا. وانا عارف ان النص عليه مشكله، وهو ده الضلال من وجهه نظر، ان نص بيقول اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين، ومش قادرين انتوا تعرفوا هو بيتكلم عن مين، الشيطان ولا عن الإله الحقيقي؟ ده نص مشهور في كورنثوس الثانية 4:4. الظريف في النص ده, وانا مش عارف ليه انا ما جبتش اليوناني بتاعه, لو جبت في كورنثوس الثانية 4:4 هتلاقي النص بيقول the god of this world هوثيوس تو ايونوس بأداة التعريف the god of the world. طبعا بسبب العربي مضاف ومضاف اليه بيجعل رغم انه في صيغة النكرة هو معرف بسبب الاضافة. فاهم قصدي؟ لما اقول كتاب التلميذ يبقى الكتاب ده معرف بالإضافة رغم انه مش عليه الف ولام. فهنا بقى في الانجليزي مش ماشي نفس نظام العربي, او اليوناني مش ماشي نفس نظام العربي. فهنا انا حاطط اداة تعريف رغم انه في مضاف ومضاف اليه, بس برضو حاطط له اداة تعريف لان الانجليزي مش زي العربي انه بيعرف بالإضافة, برضو بحط له اداة تعريف. فهنا the god of this world ليها أداة تعريف. طب أداة التعريف ده بقى هل هو يقصد الإله الحقيقي؟ ليه حصل الضلال؟ لأن المفروض الكتاب المقدس ما بيضعش أداة تعريف أمام ثئوس إلا لو كان بيتكلم عن الإله الحقيقي, ولكن هم ما عجبهمش الوصف اللي منسوب للإله انه اعمى اذهان غير المؤمنين لألا يبصروا نور انجيل مش عارف مجد المسيح. فهم بيقولوا ايه ده, ربنا ما يعملش كده. يعني الترجمات القديمه للعقل للنص دوت اليونانيه المخطوطات اللي محطوط فيها اداه التعريف لا ده ثابت ما فيش خلاف اصلا. هو في اليوناني في النسخ المطبوعه في المخطوطات القديمه هو باداه التعريف. المشكله في الترجمه, المشكله في فهم النص. فاهم ازاي؟ احنا هنا في العربي باين النص بيقول اله هذا الدهر فنكرة, انت ليه بقى بتتكلم؟ لا, مصيبة النص انه في اليوناني جاي معرف هوثيوس تو ايونوس. الضلال جه من الناحية اللي انا قلتها دي, النقطتين دول, ان هوثيوس ما بيجيش غير الاله الحقيقي, بس الوصف المنسوب لهوثيوس في هذا النص مش عاجبهم, فقالوا لا ربنا ما يعملش كده, ده الشيطان. طب هل الشيطان يتقال عنه هوثيوس؟ كان في دايما التعليق بتاع واحد من المفسرين القدامى المشهورين اللي هو اسمه ادم كلارك. ادم كلارك لما جه يعلق على كورنثوس الثانيه 4:4 شاهد غير صحيح عشان انا معلم على نص. هنا لو بصيت في قسم التفسير وجبت تفسير أدم كلارك, فين كلارك؟ أهو. هنا بيتكلم باختصار, هو يعرف ان في ناس ترجمت النص ده على انه للشيطان, وبعدين هو بقى بيعلق بيقول I must own I feel considerable reluctance to assign the epithet Hotheos the God to Satan. يعني أنا شايف إن ده أمر بيضايقني, إن ما ينفعش إحنا نقول إن Hotheos اللي بتستخدم للإله الحقيقي للشيطان في هذا النص. يعني هو بيعلق على إيه؟ إن في ناس فعلا قالت إن المقصود في هذا النص بإله هذا الدهر أو the god of this world الشيطان, وهو متضايق إزاي هم وافقوا على كده. عادي, في أباء قالوا كده, قالوا المقصود بالشيطان, أباء معاصرين, أباء متأخرين, أباء من أي حتة, لكن النص بالنسبة لهم غير محكم رغم أنه بيقول الإله بتاع هذا العالم the god of this world. فدي مشكلة في غاية الأهمية. وأنا أدعي إن لو النص ده فعلا بيتكلم عن الشيطان يبقى الشيطان حصل على ما لم يحصل عليه المسيح في الكتاب, إن تم استخدام هوثيوس مع الشيطان لكن لم يستخدم هذا مع المسيح اتفاقا. يعني زي ما هنشوف في نص تاني بيقول الاله الحقيقي، هل النص ده في اشاره للمسيح انه وصفه بانه الاله الحقيقي، او نص تاني اللي بيقول الها قديرا مش عارف مين عن المسيح، لم يستخدم فيه اداه التعريف حتى لو فعلا النص بيقول عن المسيح. المهم ان احنا بنوصل في الاخر للنقطة اللي انا قلت عنها قبل كده، ان حتى لو اتقال ثيوس على المسيح او اتقال عن المسيح الوهيم، اتقال عن غيره كتير، عهد قديم عهد جديد، ده ما بيجعلش منه فعلا اله حقيقي مستحق العبادة. طيب انا هوقف التسجيل ونروح نصلي وبعدين نكمل. افتح لها عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر نقطة في الموضوع ده اللي هو استخدام اسم الوهيم او ثيوس لاي شخص ليس بالضرورة معناه ان هو فعلا اله حقيقي مستحق العبادة. لكن في نقطة لما بتتأمل في العهد الجديد، بما ان المفروض كيرولوس هيجيب نصوص من العهد الجديد بتدل على ان المسيح اله حقيقي فعلا مستحق العبادة، ليه بنلاقي نصوص كثيرة جدا في العهد الجديد بتستخدم الطريقة دي في التعبير God the Father او الله الاب، لكن لا نجد ابدا اي نصوص بتقول الله الابن او الله الروح القدس؟ دي نقطة ما بيقدرش يجاوب عليها المسيحي، وهي متوافقة مع النص بتاع يوحنا 17:3 اللي بيقول ان هو الاله الحقيقي الوحيد، فبالتالي هو الوحيد في العهد الجديد اللي بنلاقيه مصاحب مع الاب بوصفه بانه هو الاله. يعني ما تلاقيش نصوص كده في العهد الجديد ما يقولش الاله المسيح او الاله يسوع او كده، نصوص لما تيجي تتكلم عنه تصفه بانه الاله. لكن نصوص كتيرة بقى بتستخدم زي ما هم بيقولوا بالانجليزي God the Father، او زي ما بالعربي مكتوب الله الاب، زي مثلا يوحنا 6:27 لان هذا الله الاب قد ختمه. في غلطية 1:1 بولس رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات. الله الاب اقام المسيح من الاموات. طيب غلاطية 1:3 نعمة لكم والسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. أفسس 6:23 سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. احنا فيما بعد او اكيد انا اتكلمت قبل كده على مسألة ان المسيح بيتقال عليه رب، والغلط اللي حصل بسبب ان في اللغة اليونانية مفيش كلمات بتعبر بشكل مختلف عن الربوبية التي تنسب لله عز وجل، وما بين السيادة التي قد تنسب لبعض المخلوقات زي رب المنزل أو رب الأسرة أو أيا كان، بس ده مش وقته. يعني احنا بنتكلم على لفظ الجلالة الله. هنا أنا كاتب النصارى يقولون أن المسيح عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، ويقصدون بذلك أن المسيح عليه السلام من ذات الله حقيقة، على أساس الكلام اللي هو قالوا إرميا، يقولون إن الإبن يأتي فقط من الله، بمعنى أنه يأتي من الله لأن كل الأشياء هي من الله. في بعض النصوص الكتابية بتقول إن المسيح فيما معناه هو من الآب لأنه من عند الآب يأتي، أو نصوص زي كده. النصارى بيفهموه بالمعنى الحرفي ان هو منه، يعني جزء منه خرج منه، لكن الاريوسيين كانوا فاهمين ان كل الاشياء هي من الله، يعني الله عز وجل هو مصدر وجودها، لكن مش معناه ان هي خارجة من ذات الله. وده زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، كلمة منه او روح منه. الآية اللي موجودة في سورة الجاثية الآية رقم 13، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كل اللي في السماوات والأرض من الله، بمعنى أنه هو مصدر وجوده. طيب كان في تعليق على النصوص اللي بدأ يجيبها إرميا اللي بتدل إن واحدا فقط يدعى الله في العهد القديم كما في العهد الجديد، والنصوص اللي اسمها إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، زي ما علقت على الله واحد الذي هو الآب، بمعنى أنه كده بينفي التعددية برضو بنفس الطريقة. الرب إلهنا رب واحد، الصياغة دي بتنفي التعددية الحقيقية بتاعت الثالوث، وأن الإله والرب واحد بس، معنى شخص إلهي واحد. كان في تعليقنا أنا كاتبه هذه العبارة اللي هو إن واحدا فقط يدعى الله، زي ما هو موجود في العقيدة الإسلامية، إن الله عز وجل أو لفظ الجلالة الله اسم علم لا يطلق إلا على الذات الإلهية، زي ما هم عندهم أسماء الأقانيم، ما كل أقنوم له اسم، الاسم ما يطلقش غير على واحد، هو أيضا لفظ الجلالة الله اسم لا يطلق إلا على واحد. طيب أنا كنت كاتب هنا تعليق كلمة إله لغة تعني كل ما اتخذ معبودا، وهو اسم جنس للدلالة على النوع. النقطة دي كتير من المسيحيين ما بيقدروش يفهموها، على أساس إن هم بيقولوا الأب والابن والروح القدس، وبعد كده يقولوا إله واحد أمين. إزاي يبقى في عندهم اعتقاد بتعددية حقيقية في الثالوث، بأن في فعلا ثلاثة أب وابن وروح قدس، ومع ذلك يتقال عنهم إن هم إله واحد؟ في سياق إثباتنا إن الثالوث معناه عبادة ثلاثة آلهة. أنا دايما كنت بقول هم مش بيحبوا موضوع ثلاثة آلهة، لكن لو جيت قلت لهم أنتوا بتعبدوا ثلاثة، المفروض المسيحي ما يعترضش، المسيحي اللي فاهم إيمانه إن فعلا الأب والابن والروح القدس ثلاثة عدديا، فما ينفعش يعترض لما يجي حد يقول له أنت بتعبد ثلاثة، يقول أنا فعلا بعبد ثلاثة، لكن يقول أن أنا بعبد ثلاثة آلهة بسبب أن الكتاب المقدس فيه نصوص كثيرة جدا جدا، خصوصا في العهد القديم، بتذم اللي كان بيتخذ آلهة كتير، فهو عنده حساسية من أنه يقول لا أنا بعبد ثلاث آلهة الأب والابن والروح القدس، لأن في نصوص كتيرة في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم بتذم اللي بيتخذ أكثر من إله باستخدام لفظة إله. طيب فالمفروض إله المعجم الوسيط كل ما اتخذ معبودا، يعني أي كائن يقدم له عبادة يتقال عنه أنه إله، سواء بحق أو بغير حق. بحق يعني الذي تقدم له العبادة هو فعلا يستحق هذه العبادة لأنه إله حقيقي. بغير حق يعني أنت بتعبد كنبة، بتعبد كرسي، بتعبد تمثال، والتمثال ده لا يتصف بصفات الألوهية التي تجعله مستحقا للعبادة. معجم مقاييس اللغة، الإله الله تعالى وسمي بذلك لأنه معبود، هنا بيفسروا في سياق إسلامي أكتر من أنه لغوي. معجم اللغة العربية المعاصرة، إله ده المفرد كل ما اتخذ معبودا بحق أو بغير حق، يعني أي كائن يعبد بيطلق عليه إنه إله. أنا كنت بتكلم في سياق إن هنا هو استخدم نصوص بتقول الرب إلهنا رب واحد، إن انظروا الآن أنا هو وليس إله معي، اللي احنا قلنا إن النصوص دي تفهم في سياق إن المتكلم في العهد القديم هو يهوى، ويهوى بالنسبة لليهود هو الآب بس، ما كانش عندهم مفهوم الثالوث، من خلال النص اللي بيقول عن الآب المسيح بيتكلم، يعني بيقول لا اللي هو النص بيقول الذي تقولون أنتم أنه إلهكم، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم. كنت دايما بقول الكلام ده في سياق شرح عبارة لا إله إلا الله. احنا كنا بنتكلم اصلا عن استخدام لفظ الجلالة الله في الكتاب المقدس او إلهيم او ثيوس، وان اي حد ممكن يتقال عليه إلهيم او ثيوس ومع ذلك ما هوش إله حقيقي مستحق العبادة. فاحنا أول حاجة بنضبط فهم المسيحيين بخصوص استخدام لفظ الجلالة الله، وأنه مش زي عندكم هي هيصة أي واحد يتقال عنه إلهيم أو الله سواء هو فعلا يعبد أو ما يعبدش بحق، لكن الله اسم علم على الإله الحقيقي الوحيد المستحق العبادة لا يطلق هذا الاسم إلا على واحد فقط، زي ما عندكم موضوع الأب والابن والروح القدس، دي أسماء، كل اسم من هذه الأسماء لا يطلق إلا على واحد فقط. ما ينفعش تقول إن الابن هو الأب والأب هو الروح القدس، واحد بس هو اللي يتقال عنه كده، الروح القدس هو الروح القدس، المسيح هو الابن ما يتقالش عنه الأب، ما يتقالش عنه الروح القدس وهكذا. هنا أداة النفي ليه اسم جنس اللي هو إله، وبعد كده في أداة استثناء وحصر لواحد فقط. أنا كاتب هنا إيه؟ إن إحنا لما بنفهم المقصود بإله، المفروض هنا المقصود إن المفروض إله بمعناه اللغوي إنه لا يوجه العبادة، أو لا يوجد من يستحق العبادة، أو لا يوجد معبود فعلا إلا واحد بس اللي هو الله، وتم تعيين الذي يجب عليك أن تعبده. هنا أنا كاتب هل ينفع نقول لا إنسان إلا محمد علينا؟ ما ينفعش، لأن إنسان نكرة معناها اسم جنس للدلالة على نوع من المخلوقات اسمه إنسان، زي ما ينفعش أقول لا حيوان إلا الأسد مثلا، ما ينفعش، لا في حيوانات كتيرة تانية. فالمقصود ان عندما يتم نفي اسم جنس مذكور بالنكرة وبعدين استخدم أداة استثناء واذكر علم، ده بينفي انه يكون في اي اخر من نفس هذا النوع اللي تم نفيه في الاول. ده ما انا بستغرب نفسي لما بنضطر نشرح مثل هذه الحاجات البسيطة بتفاصيل كتيرة، علشان للأسف كم الضلال اللي عند المسيحيين بيمنعهم من فهم هذه الأمور البديهية اللي مفروض ما نقعدش نتناقش فيها. لكن المسيح يقول لك انت بتقول لا إله إلا الله، ما انا بقول لا إله إلا الله، عادي، ايه المشكلة؟ يعني هو عنده مشكلته في محمد رسول الله على أساس إن الله عنده ثلاثة، فهو عنده مشكلة كبيرة جدا في فهم ما يخص لفظ الجلالة الله، وإنه المفروض لا يطلق إلا على واحد. طيب، في بعض الآيات القرآنية اللي بتستخدم نفس معنى النصوص الكتابية، آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم بتقول ان المفروض الذي يعبد واحد فقط مش اثنين او ثلاثة. فده في السياق ان احنا النصوص اللي احنا جبناها اللي بنستخدمها اللي الدلالة على ان الثالوث في تعددية حقيقية فعلا، اللي هو لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني، وان شهادة رجلين حق، وإن أنا لا أقبل شهادة بالإنسان الذي يشهد لي هو آخر، والنصوص دي كلها في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني وإلهكم اللي مفروض تعبدوه إله واحد، شخص إلهي واحد ما فيهوش تعددية. الكلام ده النصارى ما بيقدروش يفهموه بسهولة للأسف الشديد. أنا عاوز أقرأ التعليق اللي أنا كاتبه ده، أي أن الذي يجب علينا عبادته هو معبود واحد فقط لا غير، وأنه لا يوجد من يستحق العبادة إلا واحد فقط. لاحظ أن النصارى يعبدون ثلاثة ولا شك، ولكنهم لا يقولون بثلاثة آلهة ولكن إله واحد. فعليك أن تبين أن الإله هو المعبود سواء بحق أو بغير حق، ولا يستحق العبادة إلا واحد فقط، ولفظ الجلالة الله لا يطلق إلا على هذا الواحد المستحق العبادة. ولكن مشكلة النصارى تدور في اعتقادهم أن هناك ثلاثة مستحقين للعبادة، وأن هؤلاء الثلاثة يطلق عليهم لفظ الجلالة الله. ويعتقد النصارى أنهم ما داموا يعتقدون بجنس إله واحد أو بجوهر إله واحد، يعني والجوهر ده موجود في ثلاثة، فمش مشكلة، يبقى أنا مش غلطان، أنا أعبد من يستحق العبادة بسبب إن هو عنده الجوهر الإلهي. فإحنا بنوضح لا، الكتاب المقدس بيقول هو الإله الحقيقي الوحيد هو الآب، واحد بس من ضمن الثلاثة. فبالتالي لما أنت بتطلق لفظ الجلالة الله على من لا يستحق العبادة، زي ما كيرلس عاب على الأريوسيين إن أنتوا كده وقعتم في خطأ. فهو بيقول لك ويعتقد النصارى أنهم ما داموا يعتقدون بجنس إلهي واحد أو وحيد فهم بهذا يعبدون إلها واحدا. ده بيخلطوا ما بين الـ الـ النوع الجوهر، ان هم بيعتقدوا ان في جوهر الهي واحد يبقى بالضروره احنا بنعبد شخص الهي واحد. لا، علشان كده القران كان دقيق في هذا، في بيان ان هو جوهر الهي وحيد لشخص الهي واحد ما فيش غيره. ده بنستشفه من قل هو الله احد الله الصمد، وبعدين نفي ان يكون من هذا الجنس الالهي اللي محصور في الاله الاحد انه يكون موجود في حد تاني مولود منه او مساوي له او ايا كان، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهو لازم نعتقد هو جوهر الهي وحيد موجود في شخص الهي واحد وهو محصور فيه، ودي برضو دلاله الاله الحقيقي الوحيد، رغم ان الكتاب بيتكلم عن ابنه وعن روح قدس، لكن لما المسيح جه يتكلم قال لك عن الابن بس، عن الاب بس، ان هو الاله الحقيقي الوحيد وحصر فيه. كان ممكن المسيح يقول ما ان لا ان يعرفونا انا وانت وروح القدس الالهه، مش عاوز يقول الالهه، الاله الحقيقي الوحيد، لكن يجمع بطريقه معينه ما بين ثلاثه وجوهر الهي واحد علشان نفهم، لكن لا يوجد أبدا مثل هذا في الكتاب المقدس. في سورة التوبة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، معبود واحد بس مش ثلاثة زي ما هم بيعبدون. النحل 51 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يعني إيه لا تتخذوا إلهين اثنين؟ ما هو ده أقل شرك ممكن يحصل، إن أنت تعتقد في إن اثنين يعبدوا، الله وبجانبه آخر. النصارى الله وبجانبه اثنين تانيين، الابن والروح القدس. لا تتخذوا إلهين اثنين أي لا تتخذوا معبودين اثنين، لا تقدموا العبادة لأكثر من واحد. فما بالك بالذي يقدم العبادة لثلاثة؟ إنما هو معبود واحد، إله واحد، إنما هو إله، يعني واحد بس اللي يقدم له العبادة. في سورة الصفات إن إلهكم لواحد، اللام دي للتوكيد، يعني إنه أكد اللي تعبدوه واحد بس مش ثلاثة. لو كان والعياذ بالله الكتاب المقدس ده شبه النص اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد إن إلهكم لا ثلاثة أو ثلاثة، كان يدي لك مفهوم الوحدانية في الجوهر مع تعددية في الأشخاص المعبودة، لكن الكتاب ولا القرآن قال كده. الرب إلهنا رب واحد، لو كان قال الرب إلهنا ثلاثة كنت تفهم في صيغة فيها وحدانية جوهر الرب إلهنا كده، كأن إله تعبر عن الألوهية إن هي واحدة لكن في ثلاثة، ما فيش المعنى ده. في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، من ولد من إله النفي وبعدين من للتبعيض وبعدين ذكر جنس نكرة، الأسلوب البلاغي ده بيسموه الاستغراق النفي، يعني نفي بأقصى درجة ممكنة من النفي، إن نشوف أصغر تبعيد ممكن لجنس الولد إيه؟ منفي عن ربنا. أصغر تبعيد ممكن لإن شخص يتخذ إله بجانب الله ده منفي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وبعدين بقى تفنيد عقلي لو كان في أكتر من معبود في الكون كان هيحصل إيه؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهنا ما اتخذ الله من ولد أي أن الله عز وجل لم يكن له ولد أبدا بأي شكل من الأشكال. أصغر تبعيد للولد منفي. ما أداة نفي من إله لاستغراق النفي والتمادي في النفي. إله بصيغة النكرة لنفي وجود آخر من هذا الجنس إلا واحد بس. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فالله ما فيش معاه من جنس الألوهية حد تاني خالص. ده مفهوم نصارى مش بيقدروا يفهموه. وما من إله إلا الله يعني لا يوجد من جنس الألوهية إلا الله. ولازم بقى تضبط فهم النصارى اللفظ الجلالة الله إنه لا يطلق إلا على واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فحصر جنس الألوهية في واحد بس. في سورة النساء ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. المقصود من كل هذا ان انت في النهاية تفهم ان نفس النصوص الموجودة في الكتاب المقدس موجود نفسها معاني زيها في القرآن الكريم. الخلل الأساسي اللي حصل للنصارى هو بسبب استخدام لفظ الجلالة الله، ان بقوا عندهم ان الله تتقال على اي حد. فيبقى ايه المشكلة بقى لما نقول الله على اكتر من واحد؟ مفيش مشكلة. طيب كيرلس بقى ده الاقتباس اللي هنختم بيه النهاردة. كيرلس المفروض هيبتدي يرد على إرميا على أساس إن إرميا قال الكتاب المقدس بيدلل على إن الإله واحد بس، واللي هو آخر اقتباس بيقول هم يستطيعون بسهولة أن يشيروا إلى آيات عديدة مثل هذه وسيحاولون بوجه عام تفسيرها مستخدمين حججهم، وهم يتوقعون أن البعض سيؤمن بسرعة أن الآب هو فقط الإله الحقيقي وأنه لا يوجد آخر غيره قط. ده كلام إرمي عن الأريوسيين. إيه؟ صباح الخير. ما هو ده كتاب كيرلس يا حبيبي عن القرن الخامس. لا ما دي الترجمة العربية، ما أنا علقت عليها قبل كده إن ده الترجمة العربية. هو غالبا متأثر بيستهبل متأثر طبعا بالإسلام إنه بيشير إلى فقرات القرآن الله عز وجل قال عنها إن هي آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن هم عندهم مش مشار لفقرات كتابهم على إنها آيات، بيشار إليها على إنها نصوص، على أنها فقرات، على أنها عبارات، على أنها أي حاجة، لكن هي ليست آيات. لأن آيات مقصود بالمفهوم القرآني أن هي فيها شيء معجز في ذاته لا يقدر المخلوق أن يأتي بمثله، لكن ده مش موجود في الكتاب المقدس طبعا. المهم أن آخر حاجة هنا هو بيقول الأريوسين بيستخدموا النصوص دي للدلالة على أن الآب هو فقط الإله الحقيقي وأنه لا يوجد آخر غيره. المفروض بقى هيبتدي كيرلس يجيب نصوص فيها أن لا ده المسيح هو كمان إله حقيقي. وخلي بالك بقى، طيب المسيح هو إله حقيقي كمان لازم تجيب نصوص على أن الروح القدس هي كمان إله حقيقي، بس هو هيسيب الروح القدس في آخر حوار خالص. طب هل فعلا لما نشوف آخر حوار هيقدر يتخذ نفس الطريقة أو نفس الأسلوب بأنه يجيب نصوص بتدلل على أن الروح القدس فعلا برضو متقال عنه في كتاب مقدس أنه إله حقيقي، بغض النظر عن فهمه لهذه النصوص اللي احنا نفندها دلوقتي؟ المفروض أن يكون في عنوان للفقرة دي، بس أنا مش هتطلعها في عنوان، ما علينا. كيرلس بيقول في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 8، بيقول إذن سنرى أمامنا يوحنا الحكيم والذي دعي ابن الرعد في مرقس 3:16، بغض النظر إيه المقصود بابن الرعد ما علينا، لكن ده لقب بوانارجس، ده اسم المسيح قال عن يوحنا واخوه إن هم اسمهم كده ابني الرعد، ما علينا. هو بيستشهد بنص في يوحنا 1:25 على إن النص ده بيقول عن المسيح إنه إله حقيقي لانه هو يدرك ضمنيا ان ما ينفعش اجيب نص بيقول عن المسيح انه اله وخلاص، لان في ناس كتير اتقال عنهم ان هم اله لكن هم ليسوا مستحقين للعبادة، فلازم اجيب نص بيقول عنه اله حقيقي. جايب ده اشهر نص في العهد الجديد ولا يوجد غيره، لا يوجد غيره. في يوحنا الاولى 25 بيقول ايه؟ ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. فهم بيفهموا هذا هو الاله الحق، هذا بيشير لمين؟ لأقرب مذكور يسوع المسيح. يبقى النص بيقول عن يسوع المسيح هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. ده فهم النصارى العام الشائع. الواقع ان هذا النص فيه اشكاليه في الترجمه، فيه اشكاليه في الترجمه، وهو ليس نصا محكما. اللي انا بقوله ده مهم جدا، النص ليس محكم في لغته الاصليه بحيث ان الوجه الوحيد لترجمته هو ان المقصود بهذا اشاره للمسيح. ده باعتراف علماء هجيبهم دلوقتي. فبالتالي النص مش محكم، ممكن يكون المقصود بهذا هو الاله الحق، اي الاله الذي ارسل ابنه اللي من خلاله عرفنا الحق، ونحن في الحق في ابنه، هذا اشاره لابنه اللي بتشير للاله اللي ارسل ابنه. فهمت يا مولانا؟ في نقطة مهمة، ان لازم النص يكون محكم. ما دام النص مش محكم ولو اكثر من وجه للتفسير، يبقى ما ينفعش ان انت تحتج بيه علي. ما دام النص مش محكم ولو اكثر من وجه للتفسير، ما ينفعش ان انت تستشهد بيه علي كدليل. فايه المشكلة؟ النص في اللغة اليونانية العلماء اعترفوا انه في اشكالية. هذا بيشير لمين؟ هل بيشير لأقرب مذكور يسوع المسيح، ولا أقرب مذكور هو الضمير بتاع ابنه المقصود الكلام عن الآب، وجي الكلام عن المسيح في وسط السياق الكلام عن الله الآب؟ طيب هنا بيقول ويقدم لنا العون أيضا باروخ نفض لباروخ. هقرأ التعليقات اللي أنا كاتبها عندي. هنا بيقول هنا كيرولوس يأتي بنصوص كتابية يعتقد أنها تعلن صراحة أن المسيح عليه السلام إله حقيقي. أكرر مرة أخرى أنه لا يكفي فقط أن يقول الكتاب أن المسيح عليه السلام إله فحسب، ولكن لابد أن يكون إلها حقيقيا. لازم الكتاب يقول كده. وأنا أشرت لكلام أمبروسيوس أسقف ميلان الشرح الإيمان المسيحي الجزء الثاني بيذكر في هذه النقطة، لما ينفعش نقول على فلان إله وخلاص، لأن ناس كتير في الكتاب اتقال عنهم إله. طيب هنا أنا بقول إيه؟ أريد أن أوضح أيضا القاعدة الأساسية التي تقول ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني ما ينفعش أستدل بنص وهو مش محكم. النص ممكن يعني زي ما بقول إيه؟ نص النصارى ممكن يترجموه على ان المسيح مخلوق، وفي نفس الوقت ممكن يترجم على ان المسيح خالق. ازاي؟ في نصوص، ودي من ضمن ده من ضمن ضلال الكتاب المقدس، ان انا عندي النص لكن النص مش محكم. نص ممكن يترجم ويفهم باكثر من طريقه، زي ما هم بيفهموا النص بتاع كولوسي 1:15 اللي بيقول ايه؟ الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. هو مش عاوز يفهم بكر كل خليقة دي على انه اول المخلوقات، هو عاوز يفهم بكر كل خليقة بانه يفتت كلمة بروتوتوكوس اللي بتترجم بكر فيخليها المولود قبل كل خليقة، فبقى الاله اللي موجود الازلي قبل الخليقة. يا سلام، هل فعلا ممكن نصوص تفهم؟ انا طبعا ضد النص ده ممكن يفهم بهذه الطريقة وانه نص غير محكم. ما علينا، من المسيح هيجي يقول لي طب ما النص ده كمان، انا ضد فهمك انت، مش انا الحكم، المراجع المسيحيه هي الحكم. هل علماء المسيحيين اللي درسوا النص بلغته الأصلية قالوا أن هذا النص ليس دليلا صريحا على أن المسيح إله حقيقي؟ لكن المهم ده الـ الـ الـ القاعدة دي أساسية، ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ما ينفعش تستدل بنص له أكثر من احتمال في التفسير، خصوصا لو إحدى هذه الاحتمالات ضد اللي أنت عايز تروجه أو تعلمه أصلا. فإذا كان النص يحمل أكثر من وجه في المعنى، فلا يجوز أن يستخدم هذا النص كدليل على عقيدة جوهرية هامة كعقيدة تأليه المسيح عليه السلام، خصوصا إذا كان أحد معاني هذا النص ينفي المعنى الآخر. خلي بالك القاعدة اللي احنا بنقولها، طب النص ده غير محكم، يحتمل معنى تأليه مسيح، يحتمل معنى تأليه الآب وإن المسيح رسول الآب وهكذا. بنقدر نفهم النصوص غير المحكمة في ضوء النصوص الأخرى التي تحوي معاني محكمة قطعية الدلالة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي نصوص تانية قطعية الدلالة على أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد، يبقى ليه ما فهمش هذا النص على ضوء النص الأولاني وأفهمه أن لا، مش المقصود به أن الابن هو الإله الحق والحياة الأبدية، المقصود به أن اللي أرسل الابن هو الإله الحق والحياة الأبدية. أنت فهمت غلط. تفهم النص اللي يحتمل أكثر من معنى في ضوء النص المحكم. طيب هنا النص الأول المذكور في رسالة يوحنا هو أهم نص، أهم نص على الإطلاق، لأنه هو النص الوحيد اللي فيه احتمالية أنه يتقال عن المسيح أنه إله حقيقي. ده أهمية النص. أنا كاتب كده خطوات للرد على النص. الخطوة الأولى للرد الاطلاع على سياق النص. سياق النص تجد أنه بيتكلم عن الله في الأساس، والمقصود بالله اللي هو الآب. في يوحنا 1:5-19-20، نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. وده فكر نصراني سيء جدا يؤدي إلى الإلحاد. كان الفيلم بتاع الملحد ده بيقول لك يلا نذكر أعدائنا الثلاثة: الشيطان، العالم، الجسد. كل حاجة ضدنا أعداء. هو بيتخيل ده إن العالم وضع في الشرير، إن هو الشيطان يعني بقى هو اللي بيملك العالم، وإحنا كلنا عايشين في ملكوت الشيطان، فكل حاجة بقى أعداءنا، والنظرة السلبية لكل ما في الحياة. طيب نحن نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء. فهو الكلام في الأساس عن الله اللي أرسل ابنه علشان يعرفنا الحق. فيبقى واضح جدا من خلال السياق ان الأساس في الموضوع هو الله الذي أرسل ابنه، مش الكلام عن الابن في الأساس. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، الحق اللي أرسله الله به. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فالكلام في الأصل عن الله، وبعدين ذكر في الضمير إن ابنه إلا الله أرسله، ففي الآخر بقول هذا هو الإله الحق، الإله الحق الذي أرسل ابنه ليعرفنا العالم، أرسله للعالم ليعرفنا الحق، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. لاحظ أن بداية السياق يتكلم عن الله، ثم جاء الكلام عن ابن الله، ثم جاءت كلمة ابنه، والضمير يعود على الله الإله الحق. فهل المقصود بعبارة هذا هو الإله الحق الله أم الابن؟ في الترجمة البوليسية في يوحنا، دي الترجمة البوليسية لنص يوحنا 5:19-20، ونعلم أن من الله وأن العالم كله تحت سلطان الشرير، زي اللي هو وضع في الشرير هنا بيفسرها. ونعلم أيضا أن ابن الله قد أتى وأتانا بصيرة لكي نعرف، ما بين قوسين الإله الحقيقي. أنا تقريبا ما فيش أقواس في الترجمة، أنا اللي حطيت القوسين دول للدلالة على أن هو ده الأساس في السياق. ثواني خلينا نجيب يوحنا الأولى كام؟ 1:19. في 5:19 ترجمة البوليسية. فين البوليسية؟ فين البوليسية؟ بقالي كتير جدا ما استخدمتش ال... ال PANT بولين مش عارف مين. دور كده معايا يا شيخ اهو. ونعلم ان من الله وان العالم كله تحت سلطان الشرير، ونعلم ايضا ان من الله قد اتى واتانا بصيرة لكي نعرف الاله الحقيقي. نحن في الاله الحقيقي في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الاله الحقيقي والحياة الابدية. واضحة جدا ان المقصود في كل السياق الكلام عن الاله الحقيقي اللي هو الاب اللي ارسل ابنه. أتانا بصيرا لكي نعرف الإله الحقيقي، نحن في الإله الحقيقي في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. إذن المسيح جاء ليعرفنا الإله الحقيقي وليس هو الإله الحقيقي. طيب الخطوة الثانية مطالعة نصوص أخرى مشابهة. نصوص أخرى مشابهة يعني إيه؟ يعني مذكور المسيح في آخر النص وبعديه هذا حاجة معينة بس مش المقصود هذا آخر اسم مذكور. ففي يوحنا 1:22 من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح، هذا هو ضد المسيح. هذا طبعا مش المقصود به يسوع المسيح، مقصود به اللي مذكور في أول الفقرة خالص. وخلي بالك نقطة في غاية الأهمية، إن هذه النصوص من يوحنا الأولى، يعني ده بيبيننا ان ده اسلوب الكاتب، بيذكر حاجة في الاول وبعدين الحاجة دي ليها علاقة بالمسيح في الاخر رومائل هذا هو كذا، مش بيقصد هذا هو المسيح، بيذكر اللي المقصود اللي ذكره في الاول. هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن. في يوحنا 4:3 وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح. رغم ان اخر مقصود الله او المسيح في الكلام، لكن هو يقصد اللي اول حاجة مذكورة خالص في الفقرة اللي هو الروح، هذا هو روح ضد المسيح. في يوحنا 2:1-7 لانه قد دخل الى العالم مضللون كثيرون لا يعترفون بيسوع اتيا في الجسد، هذا هو المضل، هذا هو المضل. اخر واحد اتذكر هو مين؟ يسوع المسيح. هل ينفع يتقال هذا هو المضل يسوع المسيح؟ لا. فيبقى ده أسلوب كتابته، إنه بيذكر حد في أول الفقرة يتكلم عنه في الآخر يوم قايل هذا هو كذا. فهنا بداية الكلام عن الله في الآخر راح قايل عنه هذا هو الإله الحقيقي. طيب الخطوة الثالثة اطلاع على التفاسير النقدية. تفاسير نقدية يعني إيه؟ يعني مش ناس حاشة مالهمش في العلوم ومالهمش في الترجمة من اللغات الأصلية ومالهمش في النقد التاريخي والكلام العلوم القوية دي. مقابل التفاسير النقدية التفاسير الإيمانية الحشوية اللي هو بيفسر النص زي ما الكنيسة عايزة وخلاص، من غير الرجوع للغة ومن غير الرجوع للسياق ومن غير الرجوع للتاريخ ومن غير الرجوع لأي حاجة، رجوع لإيمانه بس. طبعا النصارى يرجحون المعنى الذي يؤيد ألوهية المسيح، ولكن يكفي بيان أن النص ليس محكم المعنى. يعني إيه؟ يعني في نوع من التفسير النقدية هو كأمانة علمية بيقول النص ممكن يكون مقصود به كذا، ممكن يكون به مقصود كذا كذا كذا، يعني بيوضح لك أن النص ليس محكم، ممكن يترجم لأكثر من معنى. كونه أنه هو في النهاية كمسيحي مؤمن بيرجح في النهاية ان لا انا همشي مع الترجمة اللي توافق مع ايماني، ده مش دليل لترجيح هذا المعنى ان هو الصح. مش عشان ايماني بيقول كده يبقى هي دي الترجمة الصح، ما ينفعش. المرجع ده اسمه The Net Bible، نت اختصار لNew English Translation، الترجمة الانجليزية الجديدة. ده القائم عليه مجموعة من العلماء على رأسهم واحد اسمه دانيال والاس، عالم نقد نصي مشهور وعالم لغة يونانية مشهور، ويعتبر المناهض لبارت إيرمان اللي هو المسيحي اللي ألحد وبقى بيهاجم يعني الكتاب المقدس ويثبت تحريفه وعدم مصداقيته وهكذا. فهنا دانيال والاس والعلماء بتوعه بيتكلم عن النص من ناحية لغوية. هنا لو فتحنا النص في اليوناني عاوز اجيب اليوناني عربي ما بين السطور، ونجيب هنا هنا متفهرس، نجيب يوحنا الاولى 5:19. هنا النص بيقول ايه؟ نعلم ان كل مولود كذا كذا، هو نعلم اننا من الله اكتوثئوا. هنا في الاخر خالص ونحن في نعرف الحقيقي ونحن في ابنه الحقيقي. هنا أو تو دي الضمير بتاع ابنه، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. هنا بيقول أوتوس دي، هذا هو الإله الحقيقي. أوتوس دي بترجع لمين؟ ليسوع المسيح ولا للضمير أو تو ده؟ فهنا بيقول the pronoun this one اللي هو هذا هو أو أوتوس أو هاوتوس refers to a person، بتشير لشخص. يا سلام عداك العيب. But it is far from clear، شوف التعبير، يعني بعيد عن الوضوح. far from clear يعني الأمر بعيد عن الوضوح. whether it should be understood as a reference، يجب ان احنا نفهمها كإشارة ليه، رقم واحد God the Father، or رقم اتنين to Jesus Christ. ده المهم عندي في الاقتباس، ان النص ليس محكما وبعيد عن الواضح. ده بالنسبة له هو، علشان هو حابب يدي احتمالية انه النص يترجم عن المسيح. لكن اي حد هيقرأ العهد الجديد ويفهم لاهوت القرن الاول ان الاب هو فقط الاله الحقيقي الوحيد ونصوص محكمة عن ده وده اسلوب الكاتب، هيفهم ان مفيش احتمالية اصلا. لكن في سياق ايمانه حابب يدي لده احتمالية قوية. هو مديه طبعا، ده انصاف منه انه يديها في المرتبة الثانية. هنا بيقول the nearest previous antecedent is Jesus Christ immediately preceding، but on some occasions when this has been true the pronoun still refers to God. يعني هو بيقول لك رغم ان المسيح اخر مذكور قبل هذا كذا، ده حصل قبل كده، but on some occasions when this has been true، يعني مذكور المسيح على طول قبل الإشارة، لكن مش المقصود المسيح. The pronoun still refers to God، يعني ما زال المقصود مش المسيح. وجاب مثال إيه؟ يوحنا الأولى 2:3. يوحنا الأولى 2:3 دي أنا ما جبتهاش، خلينا نفتح يوحنا الأولى 2:3. بهذا نعلم أن نعرف، أنا ليه فاتح الترجمة، وبهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. هل على أساس فلكم شفيع عند الآب يسوع المسيح البار؟ يعني إن رغم إن المسيح مذكور قبل الآب، لكن المقصود أننا قد عرفنا، المقصود به الله الآب مش المسيح. طيب ده كلام ممتاز جدا. هل الكلام ده موجود في النت بايبل؟ بس نقرا مرجع تاني، World Biblical Commentary، التفسير الكتابي، تفسير الكلمه، Word كلمه، Biblical Commentary تفسير الكلمه الكتاب، تبع مؤسسه اسمها الكلمه ايا كان مش مهم. طيب جايب النص اليوناني هوتوس استن هو اليثينوس ثيوس كايزوئي أيونوس، هذا يكون الحقيقي إله. ده أداة التعريف the true God، هي اليوناني قريب من الإنجليزي، فهو كان يقصد the true God، هذا يكون أو this is the true God and زوئي أيونس وحياة أبدية. هنا بيقول he is the real God, دي ترجمة النص, he is the real God and this is eternal life. هنا بيقول the problem raised by this climatic statement, كلمة climatic المقصود بها ايه هنا؟ عبارة في النهاية يعني أو حاجة زي كده. The problem raised by this climatic statement, he is the real God and this is the eternal life, is the reference هوتوس. الإشارة دي إيه المقصود, مقصود بها مين؟ يعني هنا برضو اعتراف بأن في مشكلة في الفهم. الإشارة دي المقصود بها مين؟ بيكمل برضو نفس التفسير, the word biblical commentary بيقول the most natural way of constructing هوتوس in verse 20, يعني بيقول لك الطريقة الأكثر طبيعية, يعني احنا ماشيين في الطريق العادي الاعتيادي الطبيعي of constructing هوتوس in verse 20, which need not refer to the nearest accident and may allude to the main subject. هنا بيقول ان مش بالضرورة تشير لأقرب مذكور, the nearest antecedent, and may allude to the main subject of the preceding statement as a whole. يعني بتشير للموضوع الرئيسي للفقرة اللي هو الله. Is to take it as a reference to God. ده الطريقة الطبيعية لفهم الإشارة, هذا إن الكلام يكون عن الله مش عن المسيح. The God whom we recognize as general, اللي أرسل ابنه يسوع. ده بتر. يعني ده مرجع تاني بيقول دي الطريقة اللي احنا مفروض نفهم بيها الاسم الإشارة, إن مش المقصود بيها المسيح لكن المقصود بيها الشخصية الرئيسية لهذه الفقرة اللي هو الله اللي أرسل ابنه. مرجع تاني Word studies in the New Testament, دراسات الكلمة أو دراسات كلامية في العهد الجديد على النص بتاع يوحنا 25 بيقول this اسم الإشارة God the Father, many however refer it to the Son. يعني هو بيقول this, هذا المقصود به الله الآب, لكن هو بيقول many however, مع ذلك في ناس تانيين بتجعلها إشارة للإبن, لكن هو بيقول هي مفروض إشارة لله الآب. أنا على فكرة يعني دول ما يعتبروش كل المراجع اللي كان ممكن يقعوا تحت إيدي, وطبعا انسى ان انت تلاقي حد عربي بيقول الكلام ده بتاع بطيخ كله. هنا ألفورد's Greek Testament an exegetical and critical commentary, يعني النص اليوناني بتاع هنري ألفورد مع تعليقات نقدية وتفسيرية. هنا بيقول this God the Father who has been twice spoken of is the true God. يعني هو بيفسر this المقصود به God the Father اللي ذكر في الفقرة دي مرتين قبل كده, is the true God and eternal life, هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. هنا بيقول there has been great controversy, يعني في خلافات أو مناظرات أو مناقشات, خلافات كتيرة يعني, carried on principally from doctrinal interests. يعني الخلافات دي مبنية على doctrinal interests, يعني اهتمامات لاهوتية أو دوافع إيمانية. يعني هو عاوز يقول ان اللي بيفسر ان هذا بتعود على الابن دي دوافع ايمانية بس. Carried on principally from doctrinal interest respecting the reference of this hutus, whether it is to be understood as above or of hohius auto Jesus Christus just mentioned. يعني هل المفروض تفسر زي ما احنا قلنا as to be understood above عن الله الآب, زي ما ذكرنا سابقا ولا تتفهم عن المسيح. عاوز يقول لك ان هذا الخلاف بدافع ايماني بس اللي بيقوله كده. برضو نفس المرجع بيكمل بيقول but to these it has been well and decisively answered by احد الدارسين لوك اند داسترد. يعني الاثنين العلماء دول بغض النظر هم مين وعايشين في قرن كام, كان فيه هامش بس مش مهم بالنسبة لي, الناس دي وضحت ان هذا هو الاله الحق, هذا مش المقصود بالابن مقصود بالاب, وجابوا ادلة that hutus more than once in Saint John, في اكتر من موضع في رسالة يوحنا, رغم ان ممكن يكون مذكور قبل منها على طول يسوع لكن مش بيبقى مقصود يسوع زي النصوص اللي احنا جبنا. belongs not to the nearest substantive, مش لاخر مذكور يسوع لكن ل but to the principal one in the foregoing sentence, للشخصية الرئيسية المذكورة في الفقرة. كلام ناس عقلين وزي الفل. ده السبب رقم واحد كرد عليه على اللي بيقول ان دي اشارة للابن. لا, في نصوص تانية بتذكر الابن قبل الاشارة بس مش هو بيبقى المذكور, مش هو اللي بيبقى المقصود. السبب التاني بيقول لك ايه, that it is that as little can Zoe Ionius be an actual predicate of Christ as of the Father. يعني ايه, مفيش في الكتاب المقدس ان الابن مذكور ان هو الحياة الابدية, ممكن هو الحياة لكن ما هواش الحياة الابدية. الحياة الابدية ده بيتقال عن الاب مش عن الابن. كلام ناس عقلين. طيب اخر خطوة في الرد الرجوع للنصوص المحكمة اللي بتوضح ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق العباد. النص التاني بتاع باروخ ده نبقى نتكلم عنه بعدين, انا هكتفي بهذا القدر النهاردة. لكن زي ما قلت كملخص, لان النص ده اهم نص ليه, لانه يعتقد عند النصارى انه بيشير للمسيح على انه الاله الحقيقي او الاله الحق, ان النص غير محكم بشهادة علماء النصارى, ان رغم ان المسيح اقرب مذكور لكن اسلوب يوحنا في نصوص تانية بيذكر المسيح كآخر مذكور لكن مش بيبقى هو المقصود بالإشارة, اللي بيبقى مقصود بالإشارة الشخصية الرئيسية في الفقرة اللي هو بيبقى الإله أو بيبقى روح شريرة أو بيبقى أيا كان, مش بيبقى آخر مذكور ولا حاجة. طيب وبنرجع للنصوص المحكمة علشان خاطر نفسر النص. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.